من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله على فضله، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة مباركة إن شاء الله تعالى، هي قناة اقرأ. لقاء اليوم يحمل عنوان مناهل القرآن. نحن نقول في هذا البرنامج المبارك أن عنوانه من كل الثمرات، وهذا يجعلنا لزاما أن نجعل كل حلقة تختلف كثيرا عن سابقتها، فتارة نفيء إلى كتاب الله فننهل من آياته ونصدر من معينه، وتارة نفيء إلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فنقتبس من سناه ونهتدي بهداه، وتارة النفي إلى التاريخ وهو سفر عظيم فنقرأ فيه أخبار الرجال وأحوال الأمم، وتارة النفي إلى الشعر والأدب والنحو فنأخذ منها قطافا دانية تعيننا على السير في هذه الحياة. ولكن القرآن يبقى أعظم كتاب منزل، فلذلك إذا فئنا إلى القرآن فإننا نستطيع غالبا أن ندرج النحو والبلاغة والأدب والتاريخ والحديث من قبل مع آيات الكتاب المبين، وهذا ما سنحاول في هذا اللقاء المبارك أن نلتزمه. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الآيات مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع وثني يعبد الأصنام ويجعل لها حظا كبيرا من الإجلال والإكبار، يعظمونها ويعتقدون أنها تنفع وتضر، وتارة يقولون أنها شفعاء لهم عند الله، ما علمهم ويقينهم أن الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق غيرهم، كما في الأسئلة القرآنية والأجوبة الربانية على مثل هذا الإشكال. هؤلاء القوم عمدوا إلى أبي طالب، وكان قبل وفاته شيخ قريش المقدم على فقره، وهو في الوقت نفسه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يعيبون أصنامهم ويسبون آلهتهم، فدعوه أن يكف السب عن الآلهة، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ألا في قوله جل وعلا ولا تسبوا ناهية، ولهذا الفعل بعدها جزم بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هؤلاء المشركون يدعون الأصنام، والأصنام قطعا لا تعقل، ومع ذلك جاء القرآن بالتعبير بالاسم الموصول الذين، وهذا غالبا يستعمل في العاقل. العلماء يخرجون هذا على بيان أن الله عز وجل خاطبهم بما يعتقدونه، خاطبهم بما يعتقدونه، أي أن الكفار يعتقدون أن هذه الآلهة تعقل، فلذلك جاء القرآن بمعتقدهم هم، لأن السياق في بيان أحوالهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، والمعنى: انتهي يا محمد أنت وأصحابك عن سب تلك الأوثان والأصنام. لما؟ فيسب الله عدوا بغير علم، لأنكم إن سببتم آلهتهم وانتقصتموها وعبتموها عمدوا هم إلى سب إلهكم، وإلهكم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولا ريب أن هذا مفسدة عظيمة. فلما كانت تلك المفسدة العظيمة تجلبها مفسدة أدنى منها، فجاء الشرع بدفع أعظم المفسدتين وجلب أدنى المصلحتين، بدفع أعظم المفسدتين وجلب أدنى المصلحتين، فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، أي عدوانا واعتداء وجهلا في الوقت نفسه، فيسب الله عدوا بغير علم، جاهلا بما ينبغي لله جل وعلا من الإجلال والتعظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعدوا أي أنهم يصيبهم الحنق عندما يروا آلهتهم تسب فيسبوا رب العزة والجلال. قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال العلماء: هذه الآية أصل أصيل في سد الذرائع، أصل أصيل في سد الذرائع. نحن اليوم معشر المسلمين أحوج ما نكون لأن نأخذ بهذه الآية في تعاملنا مع غير المسلمين، فالمسلمون اليوم لا يملكون قوة عسكرية ولا اقتصادية ولا ثقافية، وأقصد بالثقافية الوصول إلى الآخر لا بالمنهل العذب نفسه، فإن الإسلام هو الدين الحق عند الله ولا يقبل الله عز وجل دينا غيره. لكن هذا السلطان المفقود اليوم، سلطان الإعلام، سلطان الثقافة، سلطان القوة، سلطان الاقتصاد عند المسلمين، يجعل خطوة يجعل من خطواتهم لا بد أن تكون متأنية ذات تؤدة، فلا يجلب المسلم على المسلمين ما يعظم عليهم دفعه. وهذه الآية كما قلنا أصل أصيل في سد الذرائع، فإن كان الله عز وجل قد نهى أشرف الخلق نبيه صلى الله عليه وسلم وأشرف الأصحاب أصحاب نبيه، نهاهم عن سب آلهة تعبد من دون الله، عن أوثان لا تنفع ولا تضر، وعن أصنام تعظم توضع عند الكعبة، ومع ذلك نهاهم الله عن سبها حتى لا يبعث معصية أكبر ومفسدة أعظم ما يسب الله. فالمؤمن لا يحب أن يعصى الله، ولا يكون في شأنه وأقواله وذهابه وغدوه ورواحه ما يبعث غيره على المعصية. لا نبعث غيرنا على المعصية، هذا أصل أصيل يجب أن نتقيد به. ونحن في عالم متلاطم متقارب، لا يتكاد أحد أن يتفوه بكلمة إلا وتتلقاها الغير وتتناقضها الركبان شأم أبا، وهذا يفرض على كل أحد منا، خاصة ممن يتحدث باسم الدين باسم الإسلام في فتواه أو في أقاويله أو حتى في خطواته أو حتى في تعقبه لغيره، أن يجعل مصلحة الإسلام العليا فوق كل مصلحة. والله يقول هنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم. هذه الأمة القرشيون الذين ينافحونك يصدون عن دينك ليسوا بأول الأمم كفرا، سبقتهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم لا يعلمهم إلا الله. فالله عز وجل زين لأهل الكفر أن يكفروا وزين لأهل الإيمان أن يؤمنوا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله لما ذكر المؤمنين وعلى الصلاح قال: وزينه في قلوبكم. ومن دعاء المسلمين: اللهم إنا نسألك، ذكروا وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. فالإنسان إذا زال الأمر في قلبه وزان في عينيه أقبل عليه، وهذا مضطرد في كل أحوالك التي تدنو منها وتقرب منها مما تتوخى فيه الفلاح. قال ربنا: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. وهذا أصل عظيم في الدين، إن إلى ربك الرجعى، ثم إلى ربهم يحشرون. فقال الله عز وجل: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم أي يوم القيامة بما كانوا يعملون. فالله عز وجل حكم عدل يفصل يوم القيامة بين عباده، وقد قال جل ذكره في كتابه العظيم: إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا ما يتعلق بالمعنى العام للآية. الآن نفي، كما قلنا البرنامج عنوانه من كل الثمرات، نفي إلى الحديث عن مفردات وردت في هذه الآية الكريمة. السب أذى الغير باللسان، وهو منهي عنه شرعا، وجاء في عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، فإن أراد أن يعاتب أحدا كانت معتبته صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما له تربت جبينه، ما له ترب جبينه. والمقصود إلصاق الجبين بالتراب، وهي كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها، كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويعلم كيف يتخاطب العرب، بل هو عليه السلام أفصح من نطق الضاد. فهنا وصفه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة: أوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: أوصني. قال لا تسبن أحدا، فالمؤمن منهي على أن يسب أحدا، وأصلا الجهر بالسوء من القول منهي عنه شرعا إلا ما قيده القرآن، لا يحب الله الجهر بالقول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإنسان مطالب، المؤمن مطالب أن يكون لسانه حسنا. هذا ما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول السباب. قد يبتلى الإنسان بمن يسبه، فيرجع المؤمن إلى هدي القرآن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي آيات سورة فصلت قال جل وعلا نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكل من يتمثل هدي القرآن يفلح أيا كان حاله، كل من يتمثل هدي القرآن يفلح. ولا يلزم أن يفلح أخرويا، قد يتمثل بها غير المؤمن فيفلح دنيويا ولا يفلح أخرويا. ثم شاعر عربي يعد من المعاصرين وإن كان قد توفي، مسيحي الديانة، يعرف بالشاعر القروي. وهذا الشاعر مسيحي الديانة كما قلت له بيت شهير في هذا المعنى، يقول وزهدني في السب أن لبعضهم زغليل أطفالا تعيش على سبي، وزهدني في السب أن لبعضهم زغليل أطفالا تعيش على سبي. وهذا بيت كبير في معناه، جليل في مبناه، وهو يبين أنه يخشى على صغار أولئك أبناء أعدائه، لأن أعداءه تعودوا أنهم يطعمون يعطون من يجعلهم يسبونه، فهو لا يريد أن يرد عليهم حتى لا يفقدون هذه البضاعة. وهذا منتهى في الكرم، وإن كان هو المقصود بيان فضل النفس. وهذا يذكر بشاعر جاهلي من بني حنيفة له بيت شعر مشهور في هذا المعنى يجعله النحاة أحد الشواهد الشعرية، قال فيه ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت قلت ثم تلا يعنيني، غضبان ملآن علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. فهذا البيت شاهد نحوي، ولقد أمر على اللئيم يسبني. كيف أصبح شاهدا نحويا؟ هم يقولون كما هو معلوم في القواعد أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فالجملة تقع حالا وتقع صفة، فكيف نعرف أنها حال؟ يكون صاحبها معرفة. وكيف نعرف أن هذه الجملة صفة؟ يكون ما قبلها من تصفه نكرة. لكن هنا يقولون إن جملة يسبني وهي جملة فعلية صفة للئيم، صفة للئيم، واللئيم في ظاهرها معرفة لأنها مسبوقة بالألف واللام، لكن النحاة يخرجون هذا، يقولون إن الألف واللام هنا هنا لاستغراق الجنس، فهي وإن كانت معرفة اللفظة إلا أنها نكرة معنى، فلذلك جاز أن يكون إعراب جملة يسبني فعلي الجملة الفعلية هذه على أنها صفة لمفردة اللئيم. واللؤم عافانا الله وإياكم وحاشاكم نوع اسم يطلق على صفة تطلق على الخسة كالأرض السبخة، فالأرض قد يأتيها الوابل من المطر أو ما دون ذلك ومع ذلك لا تنبت، لأن العلة في الأرض ليست في ماء السماء. فكذلك اليوم من الناس عياذا بالله قد يصلهم المعروف، قد يصلهم الإحسان، قد يصلهم الكرم، قد ما إلى ذلك من طرائق الخير، ومع ذلك لا ينفع فيهم. لما؟ لأن أصلهم عياذا بالله قد تردى. فهذا الشاعر يقول ولقد أمر على اللئيم، فلا يتريث في أن ينهرني أن يسبني وأسمعه، فمضيت، فعبر عنها بالماضي ليبين ثقته بنفسه وأنه عازم على ذلك الفعل، أي مضيت ولم أبالي به، فمضيت قلت ثم أصلها ثم والتاء لحقت لتأنيث اللفظ، لا يعنيني أي لا يقصدني، حتى لا يسوغ لنفسه أن يرد عليه، حتى لا يسوغ لنفسه أن يرد عليه، غضبان ممتلئا علي إهابه، أي كل ما فيه ممتلئ علي، الإهاب الجلد، والمقصود صدر ذلك اللئيم. ثم قال إني وربك سخطه يرضيني، أي أنني وإن كنت لا أبادله الكلم إلا أنني أرى ذلك منه، وذلك يرضيني أن أرى سخطه. لكن المسلم أعلى من ذلك واجل، يسأل لغيره ممن يسب، يسأل له الهداية. والأول يقول لئن يتكلم عن أهل وده وكم جرحت مساوئهم فؤادي صبرت، وإن جرحت مساوئهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. والمقصود أن كرام الناس والأحرار منذ أن كان الخلق يترفعون عن مبادلة السباب ببعضه. يقول أبو تمام في أبيات خالدة طالما رددناها على هذا المنبر: إذا جاريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. وينقل عن أحد السفيانين من السلف أنه كان يقول: جل العداوات من اصطناع المعروف إلى اللئام، جل العداوات من اصطناع المعروف إلى اللئام. وإذا ذكر ذلك يذكر بيت المتنبي الخالد: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. المقصود النهي عن السباب، والإنسان قد يقع منه السب فجأة، قد يستزله الشيطان، قد ينزغه، لكن العاقل المؤمن التقي ذو المروءات أمثالكم يترفع عن هذا، يؤوب، يعود، يعتذر، حتى يصل إلى مقصوده ويفي إلى طريق الله المستقيم وهدي نبيه الكريم. وما كان صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا ولا سبابا صلوات الله وسلامه عليه. نفي إلى فاصل ثم نتم ما نحن فيه من الخير من برنامجكم من كل الثمرات، وعنوان اللقاء مناهل القرآن. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان اللقاء مناهل القرآن. في الجزء الأول من اللقاء تحدثنا عن قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وحررنا الحديث عن ذلك كله في لغة العربي وفي النحو وفي غيرهما. الآن نفي إلى آية أخرى، قال الله عز وجل في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اصبر على ما يقولون، أي على ما يقوله كفار مكة فيك. والصبر يحتاجه كل أحد، لكن أنبياء الله عز وجل هم أحوج الخلق إلى الصبر لعظيم ما يلقون. ولهذا قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما بين له أن الصبر لا بد منه بين له قرين الصبر في كتاب الله، وهو الصلاة. والصلاة يعبر عنها في القرآن أحيانا بالتسبيح. بعض العلماء يقول: لو أجرينا هذه الآية فسبح بحمد ربك على ظاهرها، وأن المراد أن يقول المؤمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكان ذلك غير بعيد. وحجتهم أن الأصل إجراء الأمر على حقيقته، والتسبيح حقيقته أن يقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما شابههما. لكن ذكرهما مقرونة بالأوقات جعلت جماهير أهل العلم المفسرين يرون أنها يعنى بها الصلاة. على هذا القول نمضي كما مضى الأكابر من قبلنا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلي قبل طلوع الشمس الفجر، وهذا قد يكون بالاتفاق لأن الشمس ينتهي وقتها مع طلوع الشمس ويبدأ مع الفجر الصادق. فقول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي أن المقصود صلاة الفجر، فصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بل ينتهي وقتها عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة التي تصلى قبل الغروب بالاتفاق صلاة العصر، فلا صلاة قبل الغروب أقرب من صلاة العصر، هي أدنى الصلوات إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة العصر. وقد جاء الجمع بينهما، بين صلاتي الفجر والعصر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم:

بليلى المرامية إلى آخر ما قال. فالمقصود اقتران الليل والنهار في كلام العرب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في الكتاب العزيز. نأتي بعد ذلك إلى آية ثالثة، يقول جل وعلا في سورة الشورى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. مقاليد في اللغة جمع إقليد، مقاليد في اللغة جمع إقليد، والإقليد هو المفتاح، وقد تكرر هذا المعنى في سورة الزمر وفي سورة الشورى في مدح الله جل وعلا لذاته العلية، وصفه بأنه له تبارك اسمه جل ثناؤه لا لغيره مقاليد السماوات والأرض. قالوا المقاليد المفاتيح، ومن ملك المفاتيح يملك الخزائن. فمعنى قول الله عز وجل، معنى قول الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، أي له خزائنهما، وهذا يدل عليه القرآن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وهذا باب واسع. فلما ذكر جل وعلا أن بيده خزائن السماوات والأرض، قال جل ذكره: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فذكر القبض والبسط بعد أن ذكر أن بيديه جل وعلا خزائن السماوات والأرض. وهو جل وعلا ليس قبضه عن شح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لكنه جل وعلا يبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء، وهو جل ذكره أعلم بما يصلح عباده، أعلم بما يصلح عباده. فمن علم الله أن الفقر لا يصلحه أغناه، ومن علم الله جل وعلا أن الغنى لا يصلحه أفقره، ثم يمضي الكل إلى قدر معلوم. فالأمر أمره والخلق خلقه والفضل فضله، لكن كما قال جل وعلا عن ذاته العلية: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالله عز وجل غني كل الغنى، واليهود عياذا بالله كما حكى الله جل وعلا عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو جل وعلا أجل أرأف من ملك، وأجل من ابتغي، وأوسع من أعطى. أرأف من ملك، وأجل من ابتغي، وأوسع من أعطى. ولهذا علم نبي الله سليمان ذلك من ربه، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي الحديث أن أيوب أنزل الله عز وجل عليه بعد أن عافاه رجل جراد من ذهب، ثم خاطبه ربه وهو به يعلم: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فكلما أظهرت فقرك إلى ربك آتاك الله عز وجل بفضله من فضله، لكن لا يمنعك إلا لخير خبأه لك، ولا يعطيك إلا لخير خبأه لك. فيأتي بعد ذلك حال بني آدم، الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال في حق الوليد أو غيره: أن كان ذا مال وبنين. فهذا كله يجب الالتفات إليه والبيان والعلم أن الله عز وجل بيده الفضل كله، يعطي من يشاء، يقدم من يشاء بفضله، ويوخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. من هنا نأتي إلى باب أعظم، عندما نقول له مقاليد السماوات والأرض، ونقول له جل وعلا الخزائن، فهذا كله مما أذن الله أن يصل إلى العباد مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، منه شيء. لكن يأتي ما في الآخرة، فأما الآخرة فإن الله عز وجل جعل خيرها خالصا للمؤمنين، جعل خيرها خالصا للمؤمنين كما قال ربنا: خالصة يوم القيامة. فهي لهم خالصة يوم القيامة، وقد قال عنهم: قد أحسن الله له رزقا. فسمى الله عز وجل ما في الجنة رزق، لكن هذا الرزق يحرم منه أهل الكفر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فالكافر عياذا بالله يحرم من الرزق كله يوم القيامة، وإن كان يدر عليه الرزق في الدنيا، لأن الله تكفل لخلقه ما داموا أحياء بالرزق مؤمنا وكافرا، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، كما يرزق الدواب يرزق غيرهن من العباد. هذا كله يجعل المؤمن يفيء إلى ربه. لما؟ لأن رزق الدنيا ينقطع إن كنت برا أو كنت فاجر، ينقطع بالموت، والإنسان يرزق حتى يأتي أجله. وفي حديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالله عز وجل تكفل لعباده بالرزق وطلبهم بالعمل، لكن العباد شغلوا بالرزق وتركوا العمل. ومع ذلك لا يمنع أن يشتغل الإنسان بالسعي في رزقه. قال ربنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وتحقيق هذه تحقيق هذا الأمر كما هو التحقيق في الرجاء والخوف والطلب والتوكل، وهذه تحتاج إلى قلب خاشع وعلم نافع، تحتاج إلى قلب خاشع وعلم نافع. فبالقلب الخاشع يتوكل على الله، وبالعلم النافع ينظر أين مصلحته، أين رزقه. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ومع ذلك نؤوب فنقول إن الخزائن كلها بيد الله، له مقاليد السماوات والأرض. وفي الإسراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان قتورا، لأن الإنسان يخشى أن ينفد ما عنده فيموت، لأن هو نفسه محتاج إلى الرزق. لكن الله عز وجل قال عن ذاته العلية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فانظر العلم بالرب جل وعلا بصفاته العظيمة الجليلة والخشوع في القلب والعلم النافع يهيئ للإمامة في الدين. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العالية في أمته وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين، حتى أضحى يوم القيامة بيده لواء الحمد لا بيد غيره صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل ما مضى ثلاث آيات، الأولى كانت من سورة الأنعام، والثانية كانت من سورة طه، والثالثة كانت من سورة الشورى. حررنا فيها الحديث عن شيء من مناهلها ومعينها، ومع ذلك يبقى القرآن كتابا عظيما جليلا منزلا من لدن رب الرحيم. ما زال العلماء يقتبسون من آياته، ينهلون من عظاته، يقتبسون من سناه، ويبقى القرآن هو القرآن جليلا في مكانه عظيما. وهذا من معاني وصف الله عز وجل لكتابه بأنه كريم، إنه لقرآن كريم. ولثمة كتاب غير القرآن درس هذه الدراسة وقرئ هذه القراءة لأضحى خليقا لا يعبأ الناس به، لكن القرآن يبقى عظيما حتى إن المؤمن يتلو الآية ثم الآية ثم الآية، وربما قرأها قبل دهر فبكى، ثم يتعاود عليه القراءة فيبكي، ثم بعد حين تعاود عليه القراءة فيبكي. وهذا لا يمكن أن يتأتى في خبر سمعه أو قصة قرأها، قد يبكي من أول مرة إذا كان فيها شيء أثار عواطفه، لكن محال أن يبكي مرة بعد مرة بعد مرة إذا تكررت عليه. لكن كم في آيات القرآن من آيات الوعد أو من آيات الوعيد ما يقرأها المؤمن ثم لا يزال قلبه خاشعا متعلقا بالله إذا قرأها. وهذه منزلة عالية يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، لكنها غاية تطلب ومنزلة ترجى ودرجة تؤمل في أن يعيشها المؤمن، لأن تعلق القلوب بالقرآن يجعلها أعظم قربة إلى ربها تبارك اسمه وجل ثناؤه. فعندما يسمع المؤمن قول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقول الله عز وجل والعاقبة للتقوى يجعلك في أمن إذا لقيت الله إن اتقيته في الدنيا. نفي إلى فاصل، ثم كما جرت عادتنا في هذا اللقاء المبارك نجيب فيه على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. من كل الثمرات الحمد لله وحياكم الله. هذا برنامجكم من كل الثمرات قناة اقرأ، ولقاء اليوم عنوانه مناهل القرآن. حررنا فيه الحديث عن 3 آيات مباركات. هذا عنوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت سامية من الجزائر تقول: في أي وقت تصلى صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة في عمومها نافلة. حديث جابر يدل على ما يلي: لا تكون الاستخارة في فريضة، لا تكون الاستخارة في فريضة، بمعنى أن دعاء الاستخارة لا يقال في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن تكون ركعتين من غير الفريضة. ثم إن أي نافلة لا تكون في وقت نهي. وقت النهي ينقسم إلى قسمين: وقت نهي مشدد وهو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، والوقت المخفف ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، صلاة كل فرد لوحده، وصلاة يعني من صلاة الشخص نفسه، ومن صلاة العصر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الشافعية يرون أن الصلاة إذا كانت ذات سبب فلا حرج في أن تؤدى في وقت نهي، وتبعهم على ذلك كثير من محققي الحنابل المتأخرين. والجمهور يرى أن النوافل لا تؤدى ولو كان ذات سبب في أوقات النهي. على هذا يتحرر أن الأكمل أن لا تؤدى في أي وقت نهي، لا في المغلظ وهذا متفق عليه، ولا في الوقت المخفف، وتكون هاتان ركعتين من غير الفريضة، تكون صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة. ذكر الإمام القرطبي في الجامع أنه لو قرأ في الركعة الأولى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقرأ في الآية الثانية قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رأى ذلك استحبابا، لكن لا يعلم حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ الإنسان في صلاة الاستخارة. ثم إن الفقهاء يا أختي سامية، كلام للجميع، هل يكون الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟ فبعض العلماء يرى أن الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء، يكون قبل السلام. وبعض العلماء يرى، وهم الأكثر، إلى أن الدعاء يكون بعد السلام، وهذا أقرب، أن يكون الدعاء بعد السلام وهذا أقرب. هذا يا أختي الكريمة ما يتعلق بدعاء الاستخارة. وهذا أخ كذلك من الجزائر واسمه أسامة يقول: بعد دخول المسجد وقفت وكبرت لأصلي تحية المسجد، ثم بعد مباشرة أقيمت الصلاة، فماذا علي أن أفعل؟ تحرر من صلاتك، اترك الصلاة. بعض العلماء يرى أن تسلم، وبعض العلماء لا يرى أن تسلم، وهذا أظهر، تنفك من صلاتك، تتركها وتدرك الجماعة ما دمت لم تركع. فإن ركعت فإن الركوع إذان بالشروع التام في الصلاة، فإن استطعت أن تكملها ركعتين خفيفتين فأرجو الله لا يكون على حرج عليك إن خفت أو إن غلب على ظنك أن الركعة الأولى لن تفوتك. لكن غلب على ظنك أن الركعة الأولى تفوتك فتحرر من الصلاة وخرج منها والحق بالجماعة، كذا يقول أكثر أهل الصناعة الفقهية والعلم عند الله. الأخ ثائر علاونة من فلسطين يقول: كيف أكون حييا من الله؟ الحياء من الله خلق عظيم ينبغي لكل أحد أن يكتسي به، والناس في هذا منازل. والإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين ذكر مراتب الحياء، ولشيخنا الشيخ عطية رحمه الله كلام جميل فيه في إحدى كتبه المسألة الحياء. ومنه العلماء من يعد حياء الإجلال، ويعدون حياء الجناية، وغيرهما من أنواع الحياء. لكن الحياء من الله عز وجل خلق عظيم في النفس ينبت في أن الإنسان يستحي من ربه. وقد ذكروا عن أحد الأخيار أنه كان يطعم، فرأى دابة لا داعي لتسميتها غير بعيدة عنه، فأخذ يرمي لها ببعض طعامه، فلما كلم قال: إني لأستحي من الله أن آكل وذو عينين ينظر إلي أيا كانت هذه الروح، وذو عينين ينظر إلي. فمن الحياء من الله أن يتمثل الإنسان أمر الله فيأتمر به، وأن يعلم نهي الله فينتهي عنده ومن الحياء من الله أن لا تستقوي على من هو أضعف منك، خاصة إذا غلب على ظنك أن ليس له ناصر إلا الله، أي لا يعلم أحدا من الخلق ينصره، فإن حياءك من الله إن كنت حيا منه يمنعك أن تتسلط عليه حياء من ربك، بهذا تنصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما سأل ربه التخفيف مرة بعد مرة بوصية من أخيه موسى عليه السلام، ثم عاد موسى فقال له سل ربك التخفيف فإن أمتك لن تطيق هذا، قال عليه الصلاة والسلام لأخيه موسى عليهما السلام جميعا، قال إنني استحييت من ربي، أي من كثرة المراجعة، فأمضى الله فريضته وجعل أجر الخمسين في أجر الخمس صلوات. وهذا يدل على ما يجنيه المؤمن الخير من حيائه لربه. ناخذ اتصالا. نعم، الأخ عابد من السعودية، تفضل أخي عابد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدارين الدنيا والآخرة. اللهم آمين، شكر الله لك يا أخي عابد. شيخنا نفقد بعض اللذة، لذة الطاعة. نعم. ما ندري ما هي الأسباب. نحاول أن نرجع إلى ما إلها، ما في مجال، ما أدري إيش السبب. لذة الطاعة يا أخي عابد شيء عظيم يطلبها المؤمن، وحتى تكون هناك لذة للطاعة لا بد أن تكون هناك أولا رغبة في الطاعة، وأن يؤدي المؤمن الطاعة تقربا لا تخلصا، وأن يستصحب عظمة وجلال من يطيعه. فحتى لو كانت تلك الطاعة ركعتان خفيفتان، كانت تلك الطاعة ركعتين خفيفتين، لكنها إذا قرنت باللذة والمقصود بها ظهور الخشوع والانكسار على القلب، فإن ذلك يجعل القلب يجني لذة تلك الطاعة. فالعلم بالله والمصارعة للخيرات كل ذلك بإذن الله تعالى يجعل المؤمن يشعر بلذة الطاعة، وقد لا يشعر بلذة الطاعات كلها على حال واحدة، لأن القلوب إقبال وإدبار، لكن مع ذلك ينبغي أن ننشدها ونأتيها. وكلما كان الإنسان قد تعود على لذة عبادة خاصة يعني منفردا، كان أقدر على أن ينعم بها إذا صلىها في جماعة. فالإنسان المسلم يحب أن يكون مع جماعة المسلمين، يفرح وهو يرى الأقدام المسلمة تتسابق إلى الصلوات، يفرح إذا رأى المسجد مكتظا، هذا يساعد على لذة الطاعة، يفرح إذا رأى الصائمين في المساجد في الحرمين في غيرهما يجتمعون على إفطار وذكر لله وانتظار لغروب الشمس وسماع الأذان، كل ذلك يشعر المؤمن بلذة الطاعة. فالطاعة لها لذة بلا شك، كل شيء له لذة حسنة أو سيئة، لكن لا شيء يعدل لذة الطاعة، ولا طاعة أعظم من السجود، ونيل لذة الطاعة في السجود من أجل ما يرفع المؤمن عند ربه. نعم. الأخ طايل جميل من الأردن يقول هل يجوز الأكل من طعام من نذر نذرا؟ هذا يا أخي الكريم يختلف في صيغة النذر التي قالها صاحب النذر. فإن قال صاحب النذر إن حصل كذا تحقق لي مرادي، أطعمت أصدقائي أو أطعمت جيراني أو أطعمت لله، لم يحدد، فمثل هذا يجوز الأكل من نذره. لكن إن قال إن حصل لي تحقق لي مرادي، تصدقت أو أطعمت المساكين والفقراء، فلا يأكل من هذا الطعام المنذور إلا من كان فقيرا أو مسكينا، تنطبق عليه صفة صاحب النذر. فإن كنت ممن تنطبق عليه صفة صاحب النذر أكلت، وإن كنت لست ممن ينطبق عليه صفة صاحب النذر لم تأكل. هذا الفيصل أيها المبارك يا أخي طايل في هل يجوز الأكل من طعام من نذر نذرا أو لا. عثمان من اليمن، ما حكم الأخذ من أموال الأيتام بإذنهم وإذن والدتهم؟ نحن لا ندري منزلتك منهم، الوالدة لا يحق لها أن تأذن لك بالأخذ من أموال اليتامى، واليتامى أنفسهم يتامى لا يملكون لأنفسهم شيئا، فلا يجوز أخذ أموال اليتامى بحال، لا يجوز أخذ أموال اليتامى بحال، إنما يجوز للوصي عليهم أن يأكل بالمعروف، يجوز للوصي عليهم أن يأكل بالمعروف، لكن أن يأتي أحد أجنبي فيستأذن اليتامى، هم أصلا لم يبلغوا الرشد، لم يبلغوا الحلم حتى يأذنوا لك، ما داموا أيتام لا يملكون الإذن، والوالدة لا تملك الإذن، لكن إن كنت أنت وصيا والمال يأتي عن طريق الوالدة مثلا من جمعية أو من حكومة أو من غيرهما، فلك أن تأكل بالمعروف إذا احتجت، ومن يستعفف يغنيه الله، أما غير ذلك فاعلم أن الله عز وجل جعل سياجا عظيما حول أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله من ذلك كله. وحق اليتامى حق عظيم جليل على المسلمين جميعا، والدنو منهم والقرب وإدخال الفرح عليهم قرب بلا شك من القربات. الأخ حنفي محمد من مصر يقول: هل يجوز تأدية العمرة أكثر من مرة في اليوم الواحد؟ وهل مسجد التنعيم مخصص لإحرام أهل مكة فقط أم يجوز للأجانب الإحرام منه للعمرة؟ أنا أقرأ سؤاله كما هو، فإن كان ثمة خطأ فليس المقصود إقراره. التنعيم مسجد مكان يطلق اليوم على مسجد مبني فيه يسمى مسجد عائشة، وإنما سمي مسجد عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عندما رغبت في العمرة أن يذهب بها إلى الحل إلى التنعيم، وكان التنعيم يومئذ وما زال أقرب الحل إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعود إلى المدينة، فحتى لا تبطئ عليه عائشة بعثها مع أخيها إلى أدنى الحل، أدنى الحل يعني أقرب الحل إلى مكة، والتنعيم أصلا في طريق المدينة، فبني بعد ذلك في عصور متأخرة مسجد عرف بمسجد عائشة، فمنه يحرم أكثر الناس اليوم. عندما يقال إن هذا الإحرام الحل لأهل مكة لا يقصد سكانها لزاما أو أهلها، وإنما المقصود من كان في مكة من أهلها ومن غير أهلها وأراد العمرة، المقصود من كان وقتها في مكة وهو يريد العمرة، فكل أحد أيا كان البلد الذي جاء منه إن كان في مكة وأراد العمرة فإنه يذهب إلى الحل، أقرب الحل التنعيم، لكن ليس المقصود أن العمرة لا تجوز إلا من التنعيم. عرفات حل، الجعرانة حل، أعلى ما يعرف اليوم بالشرائع جهة الطائف حل، فكل ذلك حل، إن خرجت عن حدود الحرم ما يعرف بحدود الحرم المكي وهناك أعلام منصوبة معروفة، إن تجاوزتها وجعلتها وراءك أضحيت في حل فلك أن تحرم من ذلك المكان أيا كان البلد الذي جاء منك، نعم الذي جئت منه. نعم الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ صالح. أحبك الله أخي محمد. سؤالي شيخ صالح، هل بر الوالدين أفضل أو صلة الرحم؟ يا أخي محمد، الوالدان هم أقرب الناس إليك من رحمك. نعم. معنى صلة الرحم من تجمعك بهم رحم واحدة، هذا معنى صلة الرحم، والوالدان مقدم برهما على بر كل أحد بدون استثناء، مقدم على بر كل أحد، وهما لهما حق الطاعة بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على حق الوالدين حق أحد، اللهم إلا إن أمراك والداك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا بد من التلطف مع الوالدين، وحتى إن كان الحق معك بكل جوانبه فإنه لا بد من خفض الجناح والاعتراف بالخطأ ولو لم تكن مخطئا، والوصول معهما إلى أن يرضيا عنك ومعرفة حقهما وكسر الجناح كله لهما، فحق الوالدين عظيم ثم عظيم ثم عظيم، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وبالوالدين إحسانا، وقد خاطب الخليل أباه وقد كان في عتو من الكفر: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى غيرها من الآيات يا أخي الحبيب محمد. بينا الأخ حنفي قضية الإحرام من التنعيم. الأخ خالد من الجزائر يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء وهل له هيئة خاصة؟ هذه مسألة يناقشها الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض، لكن الصواب أن يقال أن القاعدة تقول أن الأصل في الدعاء خارج الصلاة أن يرفع المؤمن يديه، والدعاء في الصلاة الأصل أن لا يرفع يديه اللهم إلا ما ورد في دعاء القنوت. ثمة مواضع مختلف فيها، ويتأكد رفع اليدين عند الاستسقاء، لكن دل الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، على أن الأصل رفع اليدين في الدعاء. وثمت مؤلفات لبعض المحدثين وبعض المتأخرين عن قضية رفع اليدين في الدعاء، والإنسان لو قربهما هكذا قصة طعام المسكين كان أولى، وأحيانا يرفعهما، وهذا قد يسمى عند البعض نوع من الابتهال، والمقصود إظهار الانكسار لربنا جل وعلا والافتقار إليه، ورفع اليدين إحدى طرائق إظهار فقر العبد إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. الأخ أحمد من فلسطين يقول: كيف يصلي الأبكم من لا يسمع ولا يتكلم؟ ثق أن الله عز وجل سيلهمه من يعلمه كيف يصلي، وربنا غفور رحيم يقبل الحسنات وإن قلت، وقد قال جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يتقي الله ما استطاع. أسأل الله عز وجل أن يعافيهم ويعظم أجرهم ويحسن منزلتهم في الدنيا والآخرة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله من برنامجكم من كل الثمرات، وقد كان عنوان اللقاء مناهل القرآن، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا عصرا. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.